انت جذاب قهوة لعبة احباب، انت جذاب قهوة لعبة احباب، انت جذاب قهوة لعبة احباب، انت جذاب قهوة لعبة احباب. ما تتأمن عيونك حتى بنظرة العتاب، ما تتأمن عيونك حتى بنظرة العتاب. أولي ولا حبيبي جذاب، أولي ولا حياتي جذاب، أول ولا حبيبي جذاب، أولي ولا حياتي جذاب. حبك مصلحة كل خداع بخداع، حبك مصلحة كل خداع بخداع، حبك مصلحة كل خداع بخداع، حبك مصلحة كل خداع بخداع. أرخص في ضميرك عندك سهل ينبع، أرخص في ضميرك وعندك سهل يقريب. أولي ولا حبيبي جذاب، أولي ولا حياتي جذاب، أول ولا حبيبي جذاب، أولي ولا حياتي جذاب. وخاين يا جذاب عندي وياك عتاب، وخاين يا جذاب عندي وياك عتاب. ليش يا حبيبي طولت الديار؟ وخاين يا جذاب عندي وياك عتاب، وخاين يا جذاب عندي وياك عتاب. ليش يا حبيبي طولت الغياب؟ خاين يا جذاب عندي وياك عتاب، وخاين يا جذاب عندي وياك عتاب. لا ما جبرتك على عشرة وياي، كان اختيارك شاركني دنياي. تزعل وتبعد تنزل دمعتي من يعزف الناي الى اما جبرتك عن عشرة وانت لهفتي ورشفت كلامي.